وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الفرائض. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. اتفق عليه. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. اتفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: في بنت وبنت ابن وأخت قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف والابنة لابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة. وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات فمالي من ميراثه. فقال: لك السدس. فلما ولى دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما ولى دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن عمران، وفي سماعه الخلاف. وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وطواه بن عدي. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الحديث في باب الفرائض كلها تتعلق بالمواريث، والفرائض علم على علم المواريث. يقال علم الفرائض يعني علم المواريث، وسميت فرائض لان الله فرضها على عباده والزمهم بالحكم بها والاخذ بها في كتابه العظيم، وسماها ذريعه. لما ذكر قوله تعالى: يوصف الله في اولادكم، وذكر المواريث فرضها وتعصيبها، قال بعد هذا: فريضه من الله. سمى ذلك فرضا، المواريث فرض أصبها وفرضها كلها فرض. ثم صلح العلماء على تسمية ما كان مقدرا بفرض وما كان غير مقدر بانه تعصيب، وجعله ليس قسمين: فرض وتعصيب. فالتعصيب ما لم يقدر، والفرض لا بد من النصف والثلثين ونحو ذلك. وكلاهما يسمى فرضا في كتاب الله، فلهذا في علم الفرائض ويقال علم المواريث. وهو علم عظيم شريف كل الناس في حاجه اليه، ولهذا روي انه نصف العلم. فالمقصود ان هذا العلم من العلوم العظيمه التي تعم الحاجه اليها ويعم نفعها للناس. وكل بلاد وكل قريه وكل قبيله في حاجه الى هذا العلم، لانها تعلق بالموت، وكل قوم فيهم الموت. قد ألف العلماء في ذلك مؤلفات مستقله في هذا الفن كما هو معلوم، وبحمد الله ايضا ميسر. ومع ذلك لقد يوزع من الناس في اهل السماء كما جاء في بعض الاحاديث، ويوسى هو اول ان يوزع من امته، وان كان في سنابه بعض المقال، لكنه مشهور. فينبغي لأهل العلم العناية به لأمرين: أحدهما ما يروى أنه ينزع في آخر الزمان، والواقع شاهد بذلك، والأمر الثاني شدة الحاجة إليه، وأن المسلمين يحتاجون في كل مكان لما يكتم بينهم مواريثا، فوجب على أهل العلم أن يعنوا به وأن يجتهدوا في إتقانه حتى لا يغرقوا فيه إذا احتاجوا إليه المستفتون. ومن رحمة الله ومن إحسان الله أن جعل مسائله واضحة ومنصوصة، إلا الشيء اليسير من مسائله وهو بحمد الله أيضا ميسر كلام القواعد تحفظ ذلك الشيء اليسير الذي قد يشتبه على بعض الناس. وإلا فعموم مسائله وغالب مسائله كلها منصوصة وكلها واضحة. والحديث الأول حديث ابن عباس هو أصل لهذا الباب، أصل فيه علم المواريث. يقول صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها ثم بقي فهو لأولى الذكر. ولم يكسب المال بين أحفاظها كتاب الله، ثم أبقى في الفرائض فهو لأولى الذكر قبل الشيخان. فقد بين هذا الحديث العظيم

لأنه لا جفاء له في كل حال ثم حاصل. والصواب قول من طالب التعليم لأن الحديث عام ليس يقاتل ولا شيء، ولأن هذا أقرب إلى سد باب الشر والفتن. الحديث الثاني عليه عمر النبي عليه الصلاة والسلام قال ما حول ذلك أو الغلق هو العصا في مكان. هذا حديث جيد ودليل على أن العاصب هو الذي يحفظ المال، وهذه أحد أحكام العاصب كما العاصب، فإن العاصب يحفظ المال كله إلى الفرع كما في قوله جل وعلا في قصة في سورة النساء في آخرها وله أخت فلا يرث من ترك ثم قال بعده وورثها إن لم يكن لها ولد، فدل على أن العاصب يحفظ المال كله إلى الفرع. وهكذا يقول نصيب الله بأولادهم ومن بعض الاثنين فإن الله له أنه يعرف المال كله إلى الفرج. هذا يقول في أهل السورة فإن كان بين الرجال والإسلام فإن الذكر يحفظ الأنثيين، والحديث يدل على هذا لا حين الوالد أو الملك هو لعصبته من كان إذا أحفظ من أقارب أو أمتعة أو نقود هو العصب من كان إذا قربوا أو بعوا. وقد احتج به على أن الولد لا يضر يكتبح في هذا، فإن الحديث قصة أن امرأة كان لها موالي وتركب عن بنين من بني سهم، ثم مات البنون وورثهم عمرو بن العاص، ثم مات الأول مات الزوارة وإذا بلوها ثم مات البنون وورثهم عمرو، ثم مات لها مولى عتيق وهي من غير بني سهم وقبلة أخرى، طلب عمرو بذبح مولاها فقضى عمر يعني مولاها لموالها في عصبتها فيها، لأن لا يورث الولاء لن ينتقل إلى أبنائها حتى ينتقل إليه. قال وحمد خبر بهذا الحديث من حمد الوالد حمد الله ولي عصبته من كان، وأخذ لهم من هذا طاحية لا ميراث لعصبة عصبة المعتق إلا أن يكون عصبة لمعتق، فعمر عصبة لعصبتها وليس عصبة لها. فإذا كانت امرأة من تميم ولها بنون من قريش فماتت ولدها ثم مات مولى لها والعتيق لها، فإن ولاء عتيقها لبني تميم لا يورث بنيها وهم قريش، لأن الولاء لا يورث ما انتقل إليهم ولاء مثل النسب لا يورث بنيها. والمقصود أن العصبة هم اللي يحوزون المال كله كما يحوزون الباقي على الحروب كما يعرف، والموالي ولاؤه لعصبة من اعتقه، وهذا يتصور في النساء لكن الرجال لا يتصور، لأن عصبة الرجال معه هم عصبة النفس واعتقاؤه لعصبته، لكن المرأة قد تكون من قبيلة وبنوها من قبيلة فيكون عصبة بنيها غير عصبتها، فيكون الولاء في مواليها لعصبتها لا لعصبة عصبتها بل لعصبتها هي كما في مثال السابق. أما أخذ العاصب ناقة الهروب فيدل عليه الحديث الصحيح قال لك أحب الفرائض من أهلها ويدل عليه أيضا قوله تعالى ولأبوي فإن كل ولد رضي الله لأمه الثلث فإن أخذ أمه الثلث فسكت عن الوالد، فدل على أن ذكر الوالد إلى الثلث والثلث لا العصبة. ولا الحق من ذلك وهو أنهم يسقطون عن الصراط الفروض، وهذا مأخوذ من هذا الدليل أيضا، فإن إذا ما بقي شيء سقط ليس هذا الباقي، إذا ما بقي شيء سقط، ولكن لا يسوى الفروض ثلاثة الأب والبنت والابن لأن النبي لا تحكم معه ولا تستغرق مع الوسط. والأب والجد إنما تستغرق مع البنات. والبنات يطلع الأب والأم والجد معهما السدس. فلا الصوت الوقت. وحديث ذلك حديث عمر. عبد الله بن عمر خطاب رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لحمة بغة النسب لا يباع ولا يوهى. لحمة بضم الاعتلال كما في القاموس قال لحمة بقرعة بالضم. صاحب العلم الثالث قال: تضم وتفتح لحمه لحمه. والله القاموس بضم بقر. قال: واللحمة ايضا ما يجعل فوق السدى وتفتح لامها ايضا. وهكذا ما قدموا للبال من الطعام الذي صاده قال له لحمه لحمه. قال يفتح بهما لما يقدم الطائر بما يجعل فوق السدى لحمته. لا يباع ولا يوهى. يحرم بضم الاحتلام كما القاموس قال له الفقراء بالضم. صاحب العلم الثالث قال: تضم وتفتح لحمه لحمه. والله القاموس يضم فقط. قال: واللحمه ايضا ما يجعل فوق السدى وتفتح لامها ايضا. وهكذا ما قدموا للباز من الطعام الذي صاده قال له لحمه لحمه. قال يفتح بهما فيما يقدم الطائر بما يجعل فوق السدى لحمته زياده. ولم يذكر قتاده في قرابه. ظاهره ان لحم القرابه تظن فقط. معنى هذا الحديث ان الملاء مثل النسب لا يباع. كما ان الانسان ما يبيع نسبه. لو باع نسبه من اخيه او من ابيه بطل البيع لا يصح. النسب لا يباع. الامر ثابت شرعا لا ينتقي للبيع ولا بالهبه. هكذا الملاء. ويدل على ان لا يباع ولا يوهب ولا يورث. والإنسان إذا مات عن ولده لا يكون يبيع ولده بمحل ينتقل إليه حكم الأخ مثلا. إذا مات الأخ يكون حكمه حكم ابنه. فلو مات الأخ يسقيه عن ابن ومات ابنه عن أخ لأب قدم الأخ لأب ولم يكن ابن أخ يسقيه في منزلة أبيه لأنه نسبه وله قرابته. قرابة أبيه لا تنتقل إليه بل هي مستقلة. هكذا النسب إلى هكذا الولاء لا ينتقل ولا يوهب. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. رواه الشيخان من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر. هذا أحد من أفراده من غرائب عبد الله بن دينار عن ابن عمر. والمؤلف والبيهقي رحمه الله حكم على جواب الوهم وقال ان الجواب محفوظه من منها عن بيع الولاء وعن هبته فقط. وذكر في السنن روايات كثيره فيها الولاء محمد بن النسب. وذكر شواهد عن علي بن مسعود بن عباس كذلك وعن الحسن وسلم. ظاهر سياق كلامه ان المحفوظ ان يعمل يعني الولاء وعن هبته. ولكن لا منافاه فإن هذا يؤيد ذلك. الولاء النسب لا ينافي الحديث الصحيح ولا يخالفه. ولا لحمة النسب يؤيد ما جاء في الحديث الصحيح النهي عن بيع الولاء فالوافق ذلك فلا منافاه. ويمكن ضبط هذا وهذا الحكم بالوهم على من رواه عن الروايه محل الله. قد عل بعضهم الروايه بان محمد الحسن ويوسف ليس من اثبات جهه الروايه وان كان فقيهين عظيمين في مذهب الحنفيه لكن ليس من اثبات الروايه. قد جرح النسائي محمد في سوء الحفظ سوء الحفظ. وشريف رحمه الله القاضي رد شاهة يوسف من بلاد الارجاء. المقصود ان العلم بعلل منها الحديث الصحيح علمنا عن الروايه وعن البشر منها ما قيل في محمد الحسن وعبد يوسف.

لا تسحب الوصية لمن كان ماله قليلا، لما تسحب لمن كان وضعه فيه كثير. أما إذا كان المال قليل فلو لا يدعه لذريته ورغبته حتى ينتفعوه فهو من البعيدين. والحديث طويل لكن ذكر مؤلف هنا ما يتعلق بالموضوع في آخره من قلب نفقة تبتلى رجل الله إلا وجسدها حتى ما تأتي بمرأتك. وذكر سعد هل يخلف بعد قوم فلعلك ان تخلف لن تبيع به اقوام ولا ربك اخرون. فاطال الله حياته وكذا عبده اقوام وغزا فارس وتعرض على يديه وطرحا كثيرا من الله سبحانه وتعالى. حديث معاذ في اخر الباب من يشهد هذا ان يدعو الى الثلث وان الثلث مشروع للمؤمن يتصدق فيه وان تصدق عليه بذلك في اموال عند وفاته زياده الحسنات فهو مما يسره الله للمؤمن وعفى عنه في ان يوصفه وجعله صدقه عليه من ماله. وما رواه معاذ وابو الدرداء وابو الغيره وجماعه وله طرق كما قال المؤلف يشد بعضها بعضا. والاصل في هذا حديث سعد لانه كما قال على صحته وفيه ثلاثه جوازه الثلث. قال ابن عباس سواء ان يتخذوا من الثلث الربع يعني ان الرسول قال الثلث وصفه كثير فلو رضوا او صوب الربع او الخمس فكان اولى ولا سيما عند المال الكثير. فقد اوصل صدق النفوس اذا نزل عن الثلث الى الربع او الخمس هو افضل. والحديث الثالث حديث عائشه رضي الله عنها في لم يوصي قال في ان رضي الله رسول الله ان امي فتحت نفسي ولا توصي ثم اني اخذت فجاه واظن ان خيرا صدقت افلا ان صدقت فانا قال لي نعم. هذا يدل على ان الصدقة على الأموال فيها أجر كبير للميت وأن الغرب يتصدق عن الميت أو غير الغرب غير غير في الميت بذلك. وهذا محل إجماع أجمع أهل العلم على أن الصدقة تنفع الميت والحي جميعا. وزائد بعض الروايات أن هذا هو سعد بن عبادة من السعيد بن عبادة صدق على أمه الأخوان في المدينة المشتان جعله لها لأنها مات وغير من متاع صلى عليها وصدق على البستان. والحاصل ان العائشه وما جاء في معناه حجه لما قال الله اهل العلم في لحوق الصدقات بالموتى وانتفاعهم بذلك. وهكذا الدعاء باجماع المسلمين ينتفعون بذلك كما قال اسمه ولي جاءهم بعد ربنا اغفر لنا ولاخواننا سبقونا بالايمان. وما في اكثر في الدعاء الميت في صلاه الجنازه وعند صلاه القبور وهم ينتفعون بذلك. وهكذا جاء من سبب الصوم على الميت اذا كان صيام او حج او نذر او كفاره والصيام حتى رمضان تاخر عن الصوم لغير علم لغير عله فانه صام عنه. واختلفوا بما يرد كجاء الطور من القران او صلاه النافله او صوم النافله على قول اهل العلم منهم ما جاز ذلك وقال يقاسم على غيره وهو قول الجمهور والاخرين. ومنهم من قال لا يقتصر على الوالد ولا يقتصر على الوالد ثم لم يرد يتوقف عنه. هذا هو الاظهر والاقرب والله اعلم. الحديث الرابع حديث ابي امامه ان الله قد اعطاكم بحق الحق فلا وصيه لوالده. هذا الحديث وما جاء في معناه قد جاء في معناه احاديث كثيره وذكر الشارع منها جمله في واحد الحديث ابي امامه. وذكر الشارع ايضا الشافعي رحمه الله في الام انه قال انه من المتواترات وأنه من رواية كافة على الكافة وعلى كل حال هو الذي عليه أهل العلم. وما قال فقد شد ولو وصيه الإجماع أنه لا وصية لوالده وأن قال على كل حقها فليس له يوصي لولده ولا لزوجته والله على كلام الزوجية بل يكفيه ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من الوصايا تقول إلى الورث كما تقدم والله أعلم. أحسن الله عملك إذا تراضى الورثة من الوصية للوالد مثل ما سمعت الحديث عن الباب إلا كان ورثة إذا فطروا فلا شيء جاءت الرافع عن الناس لا اذنك عن الناس الى طلوا اوصل الى نعمك واظهرت ان هي فقير حاجه شديده واوصلت زياده او لان مزيد او لاسباب اخرى ورضوا فلا باس. مثل معاذ نعم المحارب نعم مثل مدينه المحارب نعم حديث معاذ نعم يشوفها كلها غايته يشوف بعضها من باب الحسن الغايته نعم الحسن يعني يعني كل سنة في ضعف ما في متهم على الكذب. نعم. طبعا صحيح ابن عباس انه توقف على قبعه الوصيه. لو ان يشير اليه ينصح